اللهم يا ربنا احل يا ربنا هذه العقدة احلها يا ربنا احلها على النكاح احل يا ربنا هذه العقدة ولا تعزموا عقدة النكاح اللهم أبطل يا ربنا سحرا على النكاح لا يكون أبدا أبطل يا ربنا سحرا على النكاح اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر على النكاح على النكاح لا يكون أبدا لا يكون أبدا لا يكون أبدا وإن كان فالطلاق سريعا اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر ينقلب من تعطيل إلى تفريق ينقلب من تعطيل إلى تفريق اللهم أبطله يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا أبطله يا ربنا في قلبها أبطله يا ربنا في صدرها أبطله يا ربنا في بطنها أبطله يا ربنا في رحمها أبطله يا ربنا في رأسها أبطله يا ربنا على فكرها أبطله يا ربنا على عقلها أبطله يا ربنا على قفاها أبطله يا ربنا في ظهرها أبطله يا ربنا بين كتفيها أبطله يا ربنا في عضلاتها أبطله يا ربنا في العمود الفقري لها أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا في وسطها وفي العصعص عندها وفي العصعص عندها مربوطا ومعقودا أبطل يا ربنا سحرا على النكاح ألا يكون أبدا اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر وزوجناهم وزوجناهم بحور عين اللهم أبطله على القرآن أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا عظيما قويا شديدا أبطله يا ربنا أبطل يا ربنا السحر الأسود أبطل يا ربنا السحر الأسود أبطل يا ربنا السحر الأسود أبطل يا ربنا سحرا ثقيلا أبطل يا ربنا سحرا متينا أبطل يا ربنا سحرا يتجدد أبطل يا ربنا سحرا يتمدد أبطل يا ربنا سحرا يتشدد ويتجدد ويتمدد أبطله يا ربنا مغروزا في قلبها مغروزا في صدرها أبطله يا ربنا مربوطا بسرة بطنها أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا على فكرها وعقلها وإدراكها أبطله يا ربنا في قفاها وفي ظهرها في قفاها وفي ظهرها اللهم أبطل يا ربنا السحر العظيم أبطله من الأقارب والجيران أبطله يا ربنا من هاو وعاشق أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا حرك يا ربنا ساكنا حرك يا ربنا ساكنا انفق يا ربنا خامسا فك يا ربنا مربوطا حل يا ربنا معقدا أبطل يا ربنا سحرا أبطل يا ربنا حسدا حل يا ربنا عقدا يا مولانا اللهم أبطل يا ربنا ما على النكاح ألا يكون أبدا سحرا عظيما ونفسا حسدا شديدا وعينا مسا ونفسا عقدا وسحرا أبطل يا ربنا ما على النكاح ألا يكون أبدا أبطله يا ربنا أبطله ولا تعزموا عقدة النكاح ولا تعزموا عقدة النكاح أبطل يا ربنا هذا السحر أبطله على نكاحها ألا يكون أبدا على زواجها ألا يكون أبدا أبدا أبدا اللهم أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا يجدد أبطله يا ربنا يتجدد أبطله يا ربنا قويا أبطله يا ربنا فيها وعليها عليه ساحر في الجسد عليه ساحر في الجسد عاشق الله عاشق الله عليه ساحر في الجسد عاشق الله عليه في الجسد عليه ساكن في الجسد يعشق الجسد عاشق للجسد عاشق الله عاشق لها يمص دمها وينفر عظامها يحبها ويعشقها عليك به يا ربنا ماردا وإجريتا عليك به يا ربنا ماردا وإجريتا ظالما طاغيا باغيا معتديا أطل يا ربنا هذا السحر أطله يا ربنا على نكاحها اللهم اقره يا ربنا على نكاحها ألا يكون عليك به يا ربنا، ربطها وسلسلها قيدها وأقعدها عليك به يا ربنا، غاصبا مغتصبا غاضبا عاشقا عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا على زواجها ألا يكون، على زواجها ألا يكون، على نكاحها ألا يكون، على نكاحها لا يكون أبدا، عليه العهود والمواثيق وأن لا يبطل أبدا يا ربنا، أبطل مواثيقهم وعهودهم يا ربنا، مزق يا ربنا، مزق أوراقا بينهم، مزق يا ربنا، مزق يا ربنا، مزق يا ربنا الساكن عليك به يا ربنا، مزق يا ربنا خيوطا، مزق يا ربنا عقدا، مزق يا ربنا خيوطا ومزقناه، مزق يا ربنا خيوطا، مزق يا ربنا عقدا وقطعناه يا ربنا، قطعها يا ربنا، مزقها يا ربنا، وما رميت إذ رميت ولكن الله ارمي يا ربنا هذا الساكن في جسدها، حرمها زوجا، حرمها زوجا طيبا، حرمها ذرية طيبة مباركة، حرمها حرمها حرمها سعادة، حرمها سعادة، حرمها سعادة، اللهم يا ربنا احرم احرمه يا ربنا، احرمه روحه يا ربنا ومن اتى به يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم انهم يكيدون كيدا وتكيد كيدا، اللهم ارنا فيهم يا ربنا عجائب قدرتك، اللهم عليك بهم يا ربنا خذلوها وحرموها، عليك بهم يا ربنا اسعسوها واشقوها، اطر يا ربنا، اطر يا ربنا، اطر يا ربنا، اطر يا ربنا أسحارها أظلتا وأقلتا، أظلتا أظلتا وأقلتا، اطرها يا ربنا تحملها في أحشائها وأمعائها في مبيضيها ورحمها، اطرها يا ربنا اطلها مربوطة بسرة بطنها، اطرها يا ربنا معقودة، معقودة في عصعصها، اطرها يا ربنا اطلها، اطرها يا ربنا تجري، تجري في دمها وتسري في عظامها، الله أكبر، اطر يا ربنا أسحارها، اطر يا ربنا أسحارها على النكاح أن لا يكون، على النكاح أن لا يكون، على النكاح أن لا يكون، ومعه العشاق والظلام، ومعه العشاق والظلام عليك بهم يا ربنا، سحروها وحسدوها، حقدوا عليها وظلموها، طغوا وبغوا عليها، الله أكبر، اطر يا ربنا الأسحار، اطر يا ربنا الأحساد، اطر يا ربنا نفسا، نفسا فيها وعليها ومعها متشوقة ومشتاقة يا ربنا، ومغرمة ومغرمة ومحبة ومحبة يا ربنا، أخرجه منعتها من زواج، حرمتها من زواج، عليك بهذه النفس الخبيثة، عليك بهذه النفس الخبيثة، عليك بها يا ربنا، عليك عليك بها يا ربنا، مغرمة مغرمة مغرمة مغرمة وعاشقا، عليك بها يا ربنا، عليك بها مغرمة، عليك بها عاشقة، عليك بها ظالمة، عليك بها ضالة، عليك بها زالة، عليك بها يا ربنا مغوية، عليك بها يا ربنا ظالمة، عليك بها يا ربنا، عليك بهذه النفس الزانية رابطة مسلسلة، عليك بها مقيدة، عليك بها يا ربنا مقعدة، الله أكبر، عليك بها، عليك بالظالمين يا ربنا في جسدها، اللهم يا ربنا طهر جسدها يا ربنا، اللهم طهرها تطهيرا يا ربنا، يا ربنا اللهم طهرها من علتهم يا ربنا، يا ربنا ومن مرابطهم يا ربنا، يا ربنا ومن ضرهم، طهرها يا ربنا من هذه العقادة على النكاح ألا يكون، على النكاح ألا يكون، عليه الأقسام الموثقة، عليه الأحلاف الموثقة بأن لا تتزوج أبدا مربوطة ومعقودة، الله أكبر، فك السلاسل يا ربنا، فك العقد يا ربنا، فك المرابط يا ربنا، الله أكبر، فك السلاسل يا ربنا، فك العقد يا ربنا، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الأعداء، اخرج يا ربنا الساكن في الرأس وفي الجسد، اخرج يا ربنا الساكن، اخرج يا ربنا الساكن في الرأس وفي الجسد، اخرج يا ربنا الساكن، اخرج يا ربنا الساكن، اخرجه يا ربنا من راسها، اخرجه يا ربنا من راسها، اخرجه يا ربنا يشوه جسدها، اخرجه يا ربنا يشوه جمالها، اخرجه يا ربنا يشوهها عند الناس لأجل ألا يروها جميلة، لأجل ألا يروها حسنا. اللهم اقلع بالاسحار، اقلها يا واحد يا قهار، اقلها يا ربنا واخرجها، عليك بهذه النفس الخبيثة، على النكاح أن لا يكون، وابطل يا ربنا هذا السحر، عليها وعلى أبيها، عليها وعلى أمها، عليها وعلى أخيها، عليها وعلى أختها، وفي بيتهم هناك. اقل يا ربنا بالاسحار، اقلها يا واحد يا قهار، اقلها يا ربنا قوية. ولا تعزموا عقدة النكاح، ولا تعزموا عقدة النكاح. اقل يا ربنا ما على النكاح، ما على نكاحها ألا يكون أبدا، ألا يكون أبدا. اللهم اقله يا ربنا سحرا عظيما، سحرا موروثا، حسدا وحقدا، من أبيها وأمها، حسدا وحقدا، موروثا موروثا، موروثا موروثا، موروثا موروثا، مشتركا مشتركا، مقترنا مقترنا. اطله يا ربنا اطله، وعليك بخبيث فيها، يصرف عنها الخطاب ويغلق عليها الأبواب. الله أكبر. وزوجناهم وزوجناهم بحور عين. عليك يا ربنا بالظالمين، عليك بهم يا ربنا في راسها، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا في عقلها وإدراكها وذهنها، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا في قلبها وصدرها، في بطنها ورحمها، عليك بهم يا ربنا. ربطوها غل، ربطوها ربطوها ربطوها ربطوها وقيدوها وجعلوا عليها الأغلال والسلاسل. اللهم عليك بهم يا ربنا. اللهم اطل هذا السحر على نجمة الشيطان، اطل يا ربنا سحر على نجمة الشيطان يا ربنا يا ربنا، وعلى الصليب وعلى الصلبان، اطل يا ربنا سحر على الصلبان وعلى نجمة الشيطان. الله أكبر. أبطل يا ربنا هذا السحر معقودا في خيط، معقودا في خيط، معقودا على شعرها، معقودا على شعرها، معقودا على دم حيضها، معقودا على دم حيضها، معقودا في جسدها، معقودا في جسدها، معقودا في جسدها، لأجل النفرة تكون، لأجل الفرقة تكون، لأجل أن لا زواج، لأجل أن لا نكاح أبدا. اللهم أبطل هذا السحر العظيم، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا على النفرة، أبطله يا ربنا يطرد الخاطب، أبطله يا ربنا يراها على غير خلقتها. اطل يا ربنا هذا السحر العظيم يا ربنا، يضيق صدرها من خاطب. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، يغلق عليها الباب، يغلق عليها الباب دهورا دهورا. اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا فيها وعليها. اللهم اطله يا ربنا عليه غاصب، عليه غاصب ومغتصب، عليه ظالم عشق جسدها، عشق جسدها ويريدها زوجة له، ويريدها زوجة له، عليك به خبيثا مستخبثا، يريدها زوجة له، عليك به يا ربنا من كبراء الجن، من عظماء السحرة، عليك به يا ربنا من ملوك الجن، استأثر بها لنفسه، استأثر بها لنفسه، عقد عليها العقد، واحكم عليها العقد. ولا تعزموا عقدة النكاح، عليك به يا ربنا، عليك به أطبق عليها، عليك به يا ربنا، عليك به حفر لها، عليك به يا ربنا ربطها، عليك به يا ربنا جعل الأغلال عليها، عليك به يا ربنا سلسلها، عليك به يا ربنا سلسلها سلسلها وجعل الأغلال عليها، عليك به يا ربنا ربطها وأقعدها وقيدها، عليك به يا ربنا، عليك به أطبق عليها، عليك به يا ربنا، عليك به ربط ربط الأسحار بسرة بطنها، ربطها بسرة بطنها، ربطها ربطها بقلبها وصدرها. اللهم أبطل هذه الأسحار على النكاح. على النكاح ألا يكون أبدا. اطر يا ربنا هذه الأسحار عليه القردة عليه القردة والخنازير عليه القردة عليه القردة عليه يهود عليه يهود عليه يهود عليه كلاب عليه أسود عليه أسود. اطر يا ربنا هذه الأسحار عليه السابين عليها مردة وعفاريت عليها مردة وعفاريت عليها مردة وعفاريت. اللهم اطرها يا ربنا على نكاحها ألا يكون على زواجها ألا يكون. اللهم اطر هذه الأسحار يا ربنا اطرها يا ربنا فيها وعليها اطرها يا ربنا فيها وعليها اطرها يا ربنا فيها وعليها اطرها يا ربنا سخينة اطرها يا ربنا سميكة اطرها يا ربنا عظيمة اطرها يا ربنا قديمة اطرها يا ربنا تتجدد اطرها يا ربنا تتخلق اطرها يا ربنا ابطلها اطرها يا ربنا على الدم اطرها يا ربنا على العظم اطرها يا ربنا على اسمها اطرها يا ربنا على اسمها اطرها يا ربنا على اسمها وعلى اسم أمها وعلى اسم أمها. حط هذه الأسحار يا ربنا مربوطة في أمها معقودة في أبيها حطلها يا ربنا أبطلها حطل هذه الأسحار لها في أبيها وأمها لها في أخيها وأختها لها في أبيها وأمها لها في البيت هناك لها في المقبرة هناك لها في المقبرة هناك وفي دنيا تحكيها وفي دنيا تحكيها. حطل يا ربنا هذه الأسحار حطلها يا واحد يا قهار اطلها يا ربنا على النكاح على النكاح ألا يكون أبدا مسلسلة مسلسلة ومغلولة بهذه الأسعار ومقيدة بها ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم والأغلال التي كانت عليهم. اطلها يا ربنا أسحارا عظيمة قوية عظيمة شديدة. اللهم اطلها يا ربنا على الزواج ألا يكون على النكاح ألا يكون. اللهم ابطلها يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك يا مولانا ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا بين عينيها ابطلها يا ربنا من خلفها ابطلها يا ربنا اظلتها من فوقها ابطلها يا ربنا اقلتها من تحتها. اللهم ابطلها يا ربنا تحملها في قلبها وفي احشائها وفي رحمها ابطلها يا ربنا تحملها في دمها وعظامها ومفاصلها يا ربنا ابطل هذه الاسحار ابطلها يا ربنا على نكاحها على نكاحها معقودة على اسمها على اسمها على اسمها على حروف اسمها على حروف اسمها معقودة على آثارها على آثارها على صورة لها على صورة على صورة على صورة على صورة لها معقودة على صورة لها معقودة على ثيابها معقودة على ملابسها على عرقها على عرقها معقودة على نعالها سرقت معقودة على نعالها سرقت معقودة على عرقها على عرقها على عرقها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. اللهم اطر يا ربنا أسحارها كثيرة قوية عظيمة كثيرة قوية عظيمة كثيرة قوية عظيمة كثيرة قوية عظيمة كثيرة قوية عظيمة وتتجدد وتتجدد وتتكون وتتخلق وتتخلق وتتخلق. اللهم اطر يا ربنا هذه الأسحار تخلقت اطرها يا ربنا اطرها يا ربنا تربطت اطرها يا ربنا اطرها يا ربنا اطر أسحارا معلقة اطل يا ربنا أسحارا معلقة بالأشجار بالأشجار اطل أسحارا معلقة اطل أسحارا في الأدوار العلوية اطل يا ربنا أسحارا في مهب الريح اطل يا ربنا أسحارا في مهب الريح اطل يا ربنا أسحارا مع الطير مع الطير مع الطير تطير بها اطل يا ربنا أسحارا في ميتة في ميتة اطل يا ربنا أسحارا في عقادة في عقادة في خيوط بها العقادة في خيوط بها العقادة لأجل ألا تتزوج أبدا. اللهم اطل يا ربنا هذه الأسحار على نكاحها على نكاحها لأجل ألا تنكح أبدا لأجل ألا تنكح أبدا. اطل يا ربنا هذه الأسحار اطل يا ربنا هذه الأحساد اطل يا ربنا هذه العيون اطلها يا ربنا من قلبها اطلها يا ربنا من صدرها اطلها يا ربنا من من بطنها، اقتلها يا ربنا من رحمها، اقتلها يا ربنا من دمها، اقتلها يا ربنا من ظهرها، اقتلها يا ربنا ابطلها، اقتلها يا ربنا من شعرها، اقتلها يا ربنا من اثرها، اقتلها يا ربنا من قفرها، اقتلها يا ربنا عليها، اقتلها يا ربنا فيها، اقتلها يا ربنا من حولها، اقتلها يا ربنا من فوقها، اقتلها يا ربنا من تحتها، اقتلها يا ربنا عليها، اقتلها يا ربنا فيها، اقتلها يا ربنا من حولها، اقتلها يا ربنا من جهاتها، اقتلها يا ربنا على اسمها، اقتلها يا ربنا على اسم زوجها، على اسم امها، على اسم امها، اقتلها يا ربنا لاجلها لا تتزوج ابدا، اقتلها يا ربنا، اقتلها يا ربنا، اقتلها يا ربنا من خسيس دني ان اراد ان يتزوجها فابت. اللهم اطل هذه الاسعار، اللهم اطلها يا ربنا، محسودة ومحقود عليها. لأجل هذا سحرت سحرا عظيما من حاسد وحاقد، من حاسد وحاقد، حسدها وحقد عليها، حسد أباها وأمها وحقد عليهما. اللهم أطل هذه الأسحار، اللهم أطلها يا ربنا، على الزواج أن لا يكون، وعلى نكاحها أن لا يكون أبدا. اللهم أطل هذه الأسحار. ولا تأزموا عقدة النكاح، أطل يا ربنا هذه الأسحار، أطلها يا ربنا أطلها، أطلها يا ربنا أطلها، أطلها يا ربنا أطلها، اطلها يا ربنا على عرقها، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا سفلية سفلية، اطلها يا ربنا علوية علوية، اطلها يا ربنا علوية علوية علوية، اطلها يا ربنا علوية، اطلها يا ربنا علوية، اطلها يا ربنا على الذبذبات، على الذبذبات، على الذبذبات، على الذبذبات، على الذبذبات، على الذبذبات، على الذبذبات، اطلها يا ربنا على الذبذبات، على الذبذبات، على الذبذبات، على الذبذبات، على الذبذبات، على الذبذبات، عبر الكواكب والنجوم وعلى القمر وعلى الزهرة وعلى زحل. اللهم اطل يا ربنا هذه الاسحار يا ربنا، اطلها على الكواكب والنجوم، على الكواكب والنجوم، على الكواكب والنجوم، عبر الاثير، عبر الاثير، عبر الاثير يا ربنا اطل هذه الاسحار، اطلها يا ربنا على الذبذبات، على الذبذبات، على الذبذبات، على الذبذبات، معها اينما كانت واينما صارت واينما واينما ذهبت، معها كظلها، معها معها وعليها كثوبها، معها وعليها كثوبها، وكظلها وكظلها وكثيابها عليها، وكثيابها عليها. اللهم اطلها يا ربنا، اطل هذه الاسعار يا ربنا، اطلها يا ربنا على النكاح ان لا يكون، على نكاحها ان لا يكون، على نكاحها ان لا يكون، على نكاحها ان لا يكون حسدا وحقدا عليها، وظلما وظلما عليها، وظلما عليها، حاق بها واحاط بها، حاق بها واحاط بها. اللهم اطل هذه الاسعار يا ربنا، اطلها يا ربنا فيها عليها، اطلها يا ربنا بينها وبين امها، اطلها يا ربنا بينها وبين ابيها، اطلها يا ربنا بينها وبين اختها واخيها، اطلها يا ربنا لافراد العائله، اطلها يا ربنا لافراد العائله، في الشتات والتفريق ولعدم الزواج. اللهم اطلها يا ربنا حسدا وحقدا في الوالد والوالده، اطلها يا ربنا ظلما، ظلما وانتقاما، وطردا وابعادا، وطردا وابعادا. اللهم اطل هذه الاسحار، اللهم اطلها يا ربنا، أرسلها يا ربنا، أرسلها يا ربنا على تشويهها، على تشويه وجهها، على تشويه جسدها. اللهم أطل هذه الأسحار، أرسلها يا ربنا، أرسلها على جنونها، على الجنون والخبال، على الجنون والخبال، وعلى العصبية، وعلى العصبية، وعلى العصبية، وعلى ذهاب الحكمة، وعلى ذهاب الحكمة، وعلى العصبية، وعلى العصبية، وعلى ذهاب حكمتها، وعلى ذهاب حكمتها، وعلى شتات فكرها، وعلى شتات فكرها، وعلى ضيق صدرها. اطل يا ربنا هذه الاسحار، على ضيق صدرها، على ضيق صدرها، على ضيق صدرها، على همها وغمها وكربها، على همها وغمها وكربها، على سوء عليها، على شر عليها، على ضر عليها، على غلبة عليها. اللهم اطل هذه الاسحار، مغلولة بها ومسلسلة بها، مغلولة ومسلسلة بها. اللهم اطل هذه السلاسل، اللهم يا ربنا حطمها، اللهم اصهرها يا ربنا، اللهم انزع يا ربنا المسامير، انزع يا ربنا المسامير، انزع يا ربنا هذه الإبر، انزع يا ربنا المسامير. اللهم يا ربنا اصهر يا ربنا، اصهر يا ربنا، اصهر يا ربنا هذا العلق، اصهر يا ربنا هذا العلق، اصهر يا ربنا هذا العلق، اصهر يا ربنا هذا العلق. الله أكبر، اصهر يا ربنا هذا العلق، اصهر يا ربنا هذا العلق، اصهر يا ربنا هذا العلق، اصهر يا ربنا هذا العلق، اصهر يا ربنا هذا العلق، اصهر يا ربنا هذا العلق، اصهر يا ربنا هذا العلق، اصهر يا ربنا هذا العلق، اصهر يا ربنا هذا العلق. اصهر يا ربنا هذا العلق، اصهر يا ربنا هذا العلق، اصهر يا ربنا هذا العلق، اصهر يا ربنا هذا العلق، اطر يا ربنا هذا السحر على نكاحها لا يكون، على نكاحها، على نكاحها. اللهم اطر هذا السحر العظيم يا ربنا، قديما قويا عظيما يا ربنا، انتقاما، انتقاما منها، انتقاما من والديها، انتقاما، انتقاما، انتقاما، انتقاما. اطر يا ربنا سحر ظلم وانتقام، اللهم اطره على القرآن، اللهم اطره على القرآن، اللهم اطره على القرآن، لأجل ألا تستفيد من القرآن، لأجل ألا تستشفي بالقرآن. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا فيها وعليها ومعها، اللهم اطره فوقها وتحتها ومن جميع جهاتها، اللهم اطره يا ربنا في دمية تحكيها، في دمية تمثلها، عند من سحرها في دمية، في دمية، في دمية، في دمية، في دمية، في دمية، في دمية، في دمية، في دمية، مغلقة هناك الأقفال عليها، على جسدها، على فرجها، لئلا تتزوج أبدا، لأجل ألا تنكح أبدا. اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا في الأقفال، في الأقفال، في الأقفال، عند سحرة الإنس والجان، في الأقفال، في الأقفال، في الأقفال، في الأقفال، هم على قلوبنا أقفالها، هم على قلوبنا أقفالها. اللهم اطر يا ربنا سحرا أقفل عليها وأغلق، أغلق عليها، أقفل عليها، أغلق عليها. اللهم اطر هذه الأسحار، اللهم اطلها يا ربنا فيها وعليها ومعها وبينها وبين اهلها، بينها وبين اهلها، في فيها لاهلها وفي اهلها لها. اللهم اطلها يا ربنا فيها لاهلها وفي اهلها لها. اللهم اطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. الله اكبر. اللهم اطل السحر، اللهم اطل السحر بينها وبين اهلها، عليها وعلى اهلها. اللهم اطل هذه الاسحار، اللهم اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، اطلها على عقلها وادراكها، اطلها يا ربنا على الزواج، على الزواج، حرموها من الزواج والذريه. اللهم احرمهم يا ربنا، احرمهم يا ربنا ارواحهم، احرمهم يا ربنا السعاده. اللهم اكتب يا ربنا لها ولنا اجمعين يا ربنا السعاده، اكتب لها يا ربنا ولنا السعاده يا ربنا والسدد يا ربنا والتوفيق. وما توفيقي الا بالله، وما توفيقي الا بالله، وزوجناهم بحور عين، وزوجناهم بحور عين، وزوجناهم بحور عين، وزوجناهم بحور عين، وزوجناهم، وزوجناهم بحور عين. يا ربنا يسر زواجها وزواج من يريد يا ربنا. اللهم يا ربنا يسر زواجها يا ربنا، يسر زواجها يا ربنا، يسر نكاحها، يسر نكاحها يا ربنا، يسر نكاحها يا ربنا، يسر نكاحها يا ربنا، يسر زواجها يا ربنا، يبطل ما عليه وفيه يا ربنا، يبطل ما عليه وفيه يا ربنا، يبطل يا ربنا ما عليه وفيه، لأجل أن لا تتزوج، لأجل أن لا تنكح. يبطل يا ربنا هذه الأسحار، يبطله يا أبطلها يا ربنا، يبطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا، ويتجدد عليه، ويتجدد في غيرها لها، ويتجدد في البيت لها، ويتجدد في البيت لها، ويتجدد عبر الكواكب والنجوم، عبر الكواكب والنجوم. اطل يا ربنا هذه الأسحار، اطلها يا ربنا بحولك، اطلها يا ربنا بقوتك، اطلها يا ربنا بقدرتك، اطلها يا ربنا فيها، اطلها يا ربنا عليها، اطلها يا ربنا على اسمها، اطلها يا ربنا على اسمها، اطلها يا ربنا تجري، اطلها يا ربنا تمشي، اطلها يا ربنا فيها، اطلها يا ربنا جامدة، اطلها يا ربنا صلبة، اطلها يا ربنا متحجرة، اطلها يا ربنا يابسة، اطلها يا ربنا قاسية، اطلها يا ربنا رطبة، اطلها يا ربنا ارطلها، اطلها يا ربنا ارطلها، اطلها يا ربنا مسلسلة، اطلها يا ربنا مقيدة، اطلها يا ربنا مقعدة، اطلها يا ربنا ابطلها، اطلها يا ربنا ابطلها، اطلها يا ربنا ابطلها، اطلها يا ربنا ابطلها، عليها لأجل أن تغلق عليها الأبواب، لا زواج ولا ذرية، لا سعادة ولا خير لها أبدا. اللهم اطل هذه الأسحار من شرار الخلق، اللهم اطل هذه الأسحار من الأشرار، اللهم اطل هذه الأسحار من الأشرار، من الأشرار، اطل أسحارا من الأشرار، اللهم اطل هذه الأسحار يا ربنا، يا ربنا من الأشرار، اللهم اطلها يا ربنا. اللهم أطلها يا ربنا قوية عظيمة متينة، أطلها يا ربنا فيها ومعها وعليها، أطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا. ولا تعزموا عقدة النكاح، ولا تعزموا عقدة النكاح، ولا تعزموا عقدة النكاح. اللهم ابطل هذا السحر، ابطله غلبها وقهرها، ابطله يا ربنا غصبها واغتصبها، ابطله يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا، ابطل هذه الاسحار يا ربنا فيها وعليها ومن حولها، ابطلها يا ربنا فوقها وتحتها وعن يمينها وعن شمالها ومن بين يديها ومن خلفها، ابطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، ابطل يا ربنا هذه الاسحار، ابطلها يا ربنا، حاقت بها واحاطت بها، حاقت بها واحاطت بها. فطر يا ربنا هذه الأسحار حاقت بها وأحاطت بها، اللهم أطلها يا ربنا كالحبال عليها، كالحبال عليها، أطلها يا ربنا كالحبال عليها، مربطة مربطة ومقيدة، مربطة ومقيدة، مربطة ومقيدة، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، عليها الإبر والمسامير والسلاسل والخرز والسبح، عليها الخيوط والحبال، ابطلها يا ربنا هذه الأسحار في ورق، في ورق وجلود، وفي القراطيس وفي كتب السحرة، وفي كتب السحرة، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، ابطلها هيمنت عليها، ابطلها سيطرت عليها، ابطلها يا ربنا، ابطلها هيمنت عليها، ابطلها سيطرت عليها، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، دخلت في دائرتها، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، احكمت عليها وثبتت فيها، اطلها يا ربنا، احكمت عليها وثبتت فيها، الله اكبر، اطلها يا ربنا بحولك، اطلها يا ربنا بقوتك، اطلها يا ربنا بقدرتك، اطلها يا ربنا، اطلها، اطلها يا ربنا واخريها، اطلها يا ربنا واخريها، اطلها يا ربنا واخريها، اطلها يا ربنا واخريها، اطلها يا ربنا واخريها، اطلها يا ربنا واخريها، فطلها يا ربنا واخرجها، فطلها يا ربنا واخرجها، على رزقها ألا ترزق، على نكاحها ألا تنكح، على ذرية ألا تجد، فطلها يا ربنا أبطلها، فطلها يا ربنا أبطلها، فطلها يا ربنا أبطلها، بطل ما كانوا يعملون، احل يا ربنا كل العقد، بطل ما كانوا يعملون، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله قوي، إن الله قوي، إن الله قوي، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله،

احلها فوقها وتحتها عن يمينها وعن شمالها ومن بين يديها ومن خلفها. اللهم احلها عبر الكواكب والنجوم. احلها يا ربنا في المقابر والمزابل. احلها يا ربنا في البحار وفي الانهار والاودية والشعاب وعلى رؤوس الجبال وفي أعالي الأشجار وفي الصحاري وفي القفار وفي ميتا وفي الجلود وفي الخلوط وفي السبح وفي الخرز وفي الإبر والمسامير وفي صورة وفي دمية التحكيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فابط الهدي الأسحار عليها كاللباس لها وتولها من فوقها وتحملها تقلها من تحتها. وابطلها كظلها يا ربنا وكثر بها عليا. اللهم اخلع عنها يا ربنا لباس السحر لباس السحر وعشق الجن والساحر وحسد جن وإنس عليا وعلى والديها وأهلها. اللهم اخلع عنها يا ربنا وعنا أجمعين لباس الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا والمسوسة. اللهم استر زواجا لها طيبا مباركا عاجلا لاجلا وذرية طيبة لها يا ربنا ولمن يريد يا ربنا من المؤمنين والمؤمنات. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا يسر زواجها يسر زواجا لها يا ربنا بكفء لها يا ربنا يحبها وتحبه يا ربنا وتعشقها وتعشقه يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وترزقها منه ذرية طيبة. اللهم يا ربنا اللهم اخلع عنها يا ربنا لباس سحر عظيم على النكاح أن لا يكون أبدا يا ربنا وعلى التعاسة وعلى الهم والغم وعلى كرب شديد يا ربنا وعلى ضنك وعلى ضيق وعلى الوحدة وعلى أن تكون وحيدة فريدة. ربي لا تذرني فردا ربي لا تذرني فردا ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاطر يا رب هذه الأسحار بها تكون وحيدة بها تكون فريدة بها تكون وحيدة. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. يا ربنا كن معها يا ربنا كن معها يا ربنا كن معها يا ربنا كن معها يا ربنا كن معها يا ربنا كن معها يا ربنا كن معها يا ربنا ولها يا ربنا كن معها ومعنا ولها ولنا يا ربنا ولا تكن عليها ولا علينا يا ربنا. انصر لها ولا تنصر عليها وامكر لها ولا تمكر عليها يا مولانا. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. اللهم يا ربنا زوجا طيبا مباركا لها اللهم زواجا مباركا اللهم ذرية طيبة يا ربنا لها ولمن يريد يا ربنا اللهم توفيقا لها وما توفيقي إلا بالله. وفقها يا ربنا يا ربنا لزواج طيب يا ربنا لزواج طيب وسعادة أبدية يا ربنا سعادة الأبد لها ولنا أجمعين يا ربنا يا ربنا يا ربنا توفيق الأبد لها ولنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا سعادة الأبد لها ولنا يا ربنا وتوفيق الأبد لها ولنا يا ربنا ويسر الأبد لها ولنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وخير الأبد لها ولنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. تولى أمرها واكشف كربها وعافها من بلائها. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.